الأجل الذي لا يتحول ولا تغير ظهوره ولا عطار ولا يقني حدثان الليل والنهار. هو الذي أجال يدى من العدد وقدر ما كان أن يكون قبل اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا واتم به دوائر الانبياء وختم سيد الكونين يا خير الورى يا من اتيت الى الحياه الدنيا مبكرا وبعثت بالقران فينا هاديا وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. فوالله ما خلق الاله ولا ورى بشرا يرأك محمد بين الورى والذي بعثك بالقران لمن اراد الهدى صلى الله عليك يا علم الهدى فهبت المسائم ومناحت على الايك الحمائم بديت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله محمود ان صح منك الود فالكل هين وكل من فوق التراب تراب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ان القلوب تلقى كما يلقى الحديد. قيل وما جلاها يا رسول الله؟ قال وعظات. الواعظ الاول واعظ الصابر والواعظ الاخر واعظ المتكلف. الواعظ الصامت الا وهو الموت والواعظ الاخر القران الكريم. ايات البينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي القارب الاذاعه والتلفزيون العربي الجمهوري مصر العربيه والدول العربيه والاسلاميه فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم الناشنية مركز ومدينة المنصورة يطلب تلفونيا 21 10 400 250 ناشنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ليظهره على الدين كله يا you ليظهره على الدين كله ولو كره والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها Oh, يا رب الله Yeah. الدنيا من الآخرة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاثرتم ما لكم إلا لكم فقد نصره صلي على حق النبي. الذين كفروا ثانية إذ يقول لفاق